التي جادلت الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا قلت إنها امرأة ثابت بن قيس بن شماس، هذا خطأ، ما أدري بعض الإخوان يمكن كتب عني خطأ، ثابت بن قيس بن شماس في الخلع، وأما هذه فهي خولة بن ثعلبة، وزوجها اسمه أوس بن الصامت، زوجها اسمه أوس بن الصامت، تحبه ويحبها، لكنه نطق بالظهار غصب عليه، فلم يجد رقبة ولم يستطع الصيام لأنه شيبة كبير، والله أعلم أنه أخرج إطعام 60 مسكين، الله أعلم. الشاهد أنها اسمها خولة بن ثعلبة وهو اسمه أوس بن الصامت، هذه المظاهر المجادلة. وأما ثابت بن قيس بن مش حماس فهو سيأتي في الخلع والطلاق إن شاء الله، اللي كتب عني هذا صحيح، لأن المرأة اسمها خولة بن ثابت بن ثعلبة والرجل اسمه أوس بن الصامت. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتابه السنن: باب من سن سنة حسنة أو سيئة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: ونحن لا نزال في البدع والسنن، السنن والبدع نعوذ بالله، وأهل الأهواء وأهل الآراء التي تخالف الشريعة والتي ثبتت في الكتاب والسنة إلى آخر. الشاهد يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال حدثنا أبو عوان الوضاح، قال حدثنا عبد الملك بن عمير، قال حدثنا المنذر بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فعمل بها، في صحيح مسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لفظة فعمل بها عند ابن ماجه هنا، أما مسلم وأبو داود فليس فيه فعمل، لأنه سيأتي من عمل بها يكفي، لكن هنا فعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعمل بها، على أن السند هنا صحيح، سند ابن ماجه هنا صحيح، وزيادة مقبولة إن شاء الله. من سن سنة حسنة فله فعمل بها فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، وأجره كامل، واللي يعمل بها بعده أجره كامل كذلك. ومن سن سنة سيئة، ومن سن، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ومن سن مقابل الحسنة، ومن سن سنة سيئة فعمل بها فعليه وزرها نعوذ بالله، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من عمل بهذه السيئة التي هو اللي سنها وابتدعها فعمل بها فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء، عليه وزر كامل، وعلى من تبعه أوزارهم كاملة. فأئمة الدعاة الذي رفض الإمام أحمد أن يسامحهم عليهم وزر من تبعهم إلى يوم القيامة، وعذبوا عذابا لم يعذبه أحد. بشر المريسي أحرق بالنار، أحمد بن أبي دواد رمي بقدر نعوذ بالله ويطبخ، وبشر المريسي قطع أوصال، لأنه لم يسامح أنس الإمام أحمد لما ضربوه، قال: كل من عمل، كل من ضرب أو أراد يسامح، حتى الخليفة المعتصم يسامح إلا الرؤوس، الرؤوس فلا سامحهم. أحمد بن أبي دؤاد رمي أعوذ بالله بقدر يطبخ صفرية، تطبخ بخان ورمي فيها حتى احترق، وهذا قطع أوصال أعوذ بالله. الرؤوس هؤلاء هم اللي يتبعهم الناس على الضلال، عليهم الوزر ويجزي من تبعهم إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي عن أيوب محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا وكذا قال فما بقي في المجلس رجل إلا تصدق عليه بما قله كثر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنى خيرا فاستن به كان له أجره كاملا ومن أجور من استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا ومن استنى سنة سيئة فاستن بها فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به ومن أوزار الذي استنى به ولا ينقص من أجورهم شيئا. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا عن أبي عبد الصمد عن أبي عبد الصمد قال حدثنا أيوب السختياني قال حدثنا محمد بن سيرين محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فحث عليه فقال رجل عندي كذا جاء رجل فقير يشحذ يسأل والرسول جالس والصحابة رضي الله عنهم فقام رجل قال يا رسول الله عندي كذا وكذا أنا عندي كذا وأعطاه إياه ثم جاء الناس تسابقوا تدافعوا اقتدوا بهذا الرجل الذي تصدق فصار الناس يتصدقون بحديث من دل على خير فله مثل فاعله من دل على شيء أو على خير فله أجر مثل أجر فاعله وهنا يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة فهذا دل على خير وسن سنة فهو أنه تصدق على الرجل بما يجد على جهده لكن الناس شافوه تصدق قام الناس سابقوا تصدقون عليه كل على مجهوده فقال الرسول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من سن سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن عماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن ما أن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما دعا عندها إلى ضلالة فاتبع فإن له مثل أوزار من اتبعه ولا ينقص من أوزارهم شيئا وأيما دعا عندها إلى هدى فاتبع فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيئا. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال عن سعد بن سنان عن سعد بن سنان قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دل أيما دعا عندها إلى ضلالة فاتبع فله مثل أوزار من اتبعه. يقول عليه الصلاة والسلام أيما دعا عندها إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الداعي دعا إلى ضلالة ابتدع بدعة وتبعه الناس عليها فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. وأيما دعا عندها إلى هدى فاتبع فله مثل أجر الهدى من اتبعه ولا ينقص. وأيما دعا عندها إلى هدى فله أجرها وأجر من تبعه إلى يوم القيامة. اليدعو إلى ضلالة ويتبع الناس على الضلالة نعوذ بالله عليه الوزر وعلى أصحابه إلى يوم القيامة. أوزار لا ينقص من أوزارهم شيء ولا من وزر شيء. ومن دعا إلى هدى وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام واتبعه الناس فله أجر وللناس اللي تبعوه أجر لا ينقص من أجر أحد منهم شيئا. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن الألاء بن عبد الرحمن نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فعليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن أبو مروان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن العلاء بن عبد الرحمن وأظنه مولى الحرقة بن يعقوب عن أبيه مولى الحرقة قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دعا إلى اتباع الرسول وإلى سنة الرسول وإلى الشريعة ووضح للناس الشريعة والهدى فله أجر هو وله أجور من تبعه إلى يوم القيامة مسك هذه الطريقة الذي دعا إليها فلان بن فلان خلاص كل من تبعه إلى يوم القيامة فله الأجر بدون ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة فبالعكس نعوذ بالله كل الوزر الذي يتحمله فيتحمله أتباعه الذين تبعوه على ضلالة وكل واحد منهم يتبرأ من الثاني يوم القيامة. قال رحمه الله دثنا محمد بن يحيى قال دثنا أبو نعيم قال دثنا إسرائيل عن الحكم عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يقول الإمام ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم أبو نعيم الفضل قال حدثنا إسرائيل إبراهيم بن سعد قال إسرائيل إسرائيل ابن أبي إسحاق جده أبي إسحاق قال حدثنا الحكم الحكم بن عتيبة قال عن أبي جحيفة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي الصحابي الجليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره من سن سنة حسنة فعمل بها بعده يعني في وقته أو بعده عمل بها بعده فله الأجر وأجر من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيئا أو دون أن ينقص من أجر شيئا لو تتبعونه يصير له الأجر يوم القيامة إذا دعا إلى هدى وإلى سنة الرسول وإلى الشريعة وإلى اتباع الكتاب والسنة فله الأجر إلى يوم القيامة هو ومن تبعه وأجر من تبعه ومن دعا إلى ضلالة فعليه نعوذ بالله وزر ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. انظر هذا هدى ونور وهذا ظلمات بعضها فوق بعض. قال رحمه الله دثنا وكل النبي شيبة قال دثنا أبو معاوية عن ليث عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من داعي إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما دعا إليه وإن دعا رجل رجلا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال الليث بن أبي سليم ولا الليث بن سعد قال حدثنا بشير بن نهيك بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ما من داعي يدعو إلى شيء إلا وقف يوم القيامة لازما لدعوته ما من داع يدعو إلى شيء إلا جاء يوم القيامة ملتزما دعوته حتى لو دعا رجل الرجل تعال فلان نبي نفعل كذا وكذا لسيما إذا كانت في الشريعة والأمور الدنيا أمور الدنيا تذهب على تروح لكن إذا كانت في الشريعة وخالف سنة الرسول إن كان على هدى فهو على هدى وإن كان خالف سنة الرسول فإنه يوقف يوم القيامة ويلزم دعوته حتى لو دعا رجل واحد. باب من أحيا سنة قد أميتت. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا زيد بن الحباب قال دثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدى بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من أحيا سنة باب من أحيا سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مطمية مطموسة وكانت ميتة ثم أحياها وأظهرها وأحيا وتبعه الناس على هذا الحياة فله أجر كبير. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب. زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله. كثير بن عبد الله قال عن أبيه عبد الله يعني عن أبيه عبد الله قال عن جده عمرو بن عوف. عن جده عبد العبد عمرو بن عوف نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها. يقول من أحيا سنة من أحيا سنة من سنتي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس فإن له كان له مثل أجر من عمل بها. كان له مثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سنة أميتت ثم جاء رجل من المسلمين فأحياها. أما مثلا صلاة أو صوم أو زكاة أو درس أو شيء من هذا أميتت السنة هذه التي من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام لكن قام هذا الرجل أداه الله ونور قلبه فأحيا هذه السنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والعكس بالعكس من أمات من أحيا سنة سيئة فعمل بها الناس ضلالة فعمل بها الناس بعده أو في حياته أو بعده فعليه الإزر نعوذ بالله عليه الوزر إلى يوم القيامة هو ومن تبعه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدى بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس وهذا الذي خاله مالك بن أنس رحمه الله الأصبحي. ومن المؤسف أن كثير من الناس يطعن في إسماعيل بن أبي أويس وقد خرج له البخاري 30 حديثا. لاحظ ليش بس يضعفون الحديث اللي يروي على كيفه يبي ضعف هذا الشخص وهذا الشخص والذي أخرج له البخاري هذا الشخص أبو إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس اللي خاله مالك بن أنس أخرج له البخاري في صحيحه 30 حديث. فهل إذا أخرج البخاري عن شخص 30 حديث ولو حديث واحد أو حديثين أو ثلاثة كفى أنه ثقة وأنه إمام فكيف 30 حديث يخرجها ثم يقوم بعض الناس يطعم فيه يقول لا هذا في كذا وهذا في كذب وهذا في كذا في ليش؟ لأجل أن لا يصح الأحاديث اللي رواها لأنها ضد ما يريدون ضد يروي حديث ضد ما يريدون يضعفون أحده أحاديثه مثل أمس خاوي هوية يقولوا هذا منكره في صحيح البخاري ومسلم حديث أن الله يرى في الآخرة يقول هذا الحديث منكر وهو أئمة الحفاظ مثل الشمس أئمة حفاظ يرون أن يرونه على الرسول عليه الصلاة أن الله يرى في الآخرة في الجنة يقول هذا الحديث منكر وقد أخرجه البخاري ومسلم لأربعة حديث أو خمسة حديث في الجنة وأهلها يقول هذا الحديث منكر. هذا السيوطي والسخاوي والحاكم وغيرهم المحلي وغيرهم من الأشعرية ينكرون أن الله يرى يوم القيامة يقول أحاديث التي وردت في الصحيحين منكرة. سبحان الله أنت المنكر بنفسك أنت المنكر بنفسك. نعم. كثير من عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن جده عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من أحيا سنة قد أميتت بعدي أحياها فعمل بها الناس كان له من الأجر مثل ما عمل مثل عملهم وزيادة من دون أن ينقص أجرهم شيء وله أجر كامل وأجورهم لهم كل واحد له أجر كامل. نعم. ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فإن عليه مثل إثم ومن ابتدع بدعة لا يرضاه الله ورسوله فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ما أكثر البدع اليوم ما أكثر البدع وأهل الضلال ورؤوس البدع ما أكثرهم اليوم. ومن أكثر ابتدع بدعة لا يرضاه الله ولا رسوله فعليه وزرها ووزر من عملها بها إلى يوم القيامة. هذا يقول يدعي للصوفية وهذا يدعي للأشعرية وهذا يدعو الجهمية وهذا يدعو الماتريدية وهذا يدعو الإرجاء وهذا يدعو سعد وأكثر البدع في يومنا هذا. فرقت الأهواء حتى وصلوا إلى 900 فرقة. باب فضل من تعلم القرآن وعلمه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن أسعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب فضل من تعلم القرآن وعلمه حفظه وتعلمه وعلمه الناس له فضل كبير عند الله تعالى وتقدم، لأن أفضل ما تعبد المتعبدون بما خرج منه، وما خرج منه هو كلامه القرآن. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان الثوري قال الاثنين عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة قال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من علم القرآن وعلمه نعم. قال شعبة خيركم من علم القرآن وعلمه، وقال سفيان أفضلكم من علم القرآن وعلمه. اللفظ واحد ومعناه واحد، لكن العلماء يحرصون على دقة اللفظ، دقة النقل. هذا قال خيركم وهذا قال أفضلكم، فلازم من دقة النقل، لأن العلم نقل ينقله الأول عن الآخر أو ينقله الآخر عن الأول إلى آخره، فيحرصون على دقة النقل، لأن العلم أمانة ينقله الآخر عن الأول. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا قال أفضلكم سفيان الثوري، أفضلكم من علم القرآن، من علم القرآن تعلم القرآن وعلمه، يعني قرأ القرآن وأقرأه الناس. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن جراح الرواسي قال حدثنا سفيان الثوري قال عن علقمة بن مرثد الغنوي قال عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حدثنا عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه حفظ القرآن وتعلمه وقرأه، حتى لو تقرأه نظرا وتقرئه الناس ولو ما حفظته على صدرك، لكن الحفظ أفضل وأنك تحفظه أفضل، لأجل لا يجيك شيئا ما تستطيع يصير على غير وضوء ولا شيء ما تستطيع تلمسه، إذا حفظته. لكن إذا ما أنت حافظه وتقرئ القرآن ولو نظرا، تأخذ المصحف وتقرأه على الناس أو تسمع لهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ وتسمع لهم، لأنك أقرأ منهم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه الناس. نعم. وسفيان يقول أفضلكم. قال رحمه الله حدثنا زهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نفان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مسعود بن سعد نبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان أزهر بن مروان قال حدثنا حارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن أبي بهدلة أو قال إنه عاصم بن عبد الله اللي يسمونه عاصم بن أبي النجود يلقب بهدلة، يعني عبد الله يلقب بهدلة أبوه، عاصم بن عبد الله بن أبي النجود يلقب بهدلة. قال حدثنا مصعب بن سعد قال عن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول سعد بن أبي وقاص خياركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول سعد قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي. يقول إن الرسول أخذ بيد سعد بن أبي وقاص وقال له وأقعده هذا المقعد، يعني يقرئ القرآن في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله والحديث هذا أخرج له أمهات الستة، السادس ابن ماجه هنا حديثا لبين يدينا، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وهذا ابن ماجه. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن محمد بن بشار بندار ومحمد بن مثنى أبو مس الزمن، الإمامان العلمان اللي رواهم الستة أخرج لهم الستة. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن قتادة عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مؤمن برب العالمين ومع هذا يقرأ القرآن سواء عاد حفظا أو نظرا. يقول مثل الأترجة، الأترجة وصفتها لكم مرة في سنن في النسائي قلت لكم أنها أكبر من برتكانة، الأترجة أكبر من برتكانة ولها حوائط لا حفر في وسط الجلخ حفر، فإذا أخذت الجلخ وعصرته مع الحامض حقه حصل صار أحسن شراب، إذا عصرته مع تمر أو مع سكر صار أحسن شراب على وجه الأرض، كان موجودا بكثرة ويوجد الظاهر أنه يوجد في المزارع بس أنه ما يجلب. الشاهد أن المؤمن مثل الأترجة، روح ريحها طيب وطعمها طيب، أيضا المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب، إذا حطيت عند شاه خشمك قبل أن تجلقها الريح ريح الجلخ طيب مرة واحدة، وكذلك الطعم طيب ولذيذ. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها حلو لذيذ لكن لا ريح لها، التمرة ما لها ريح لكن طعمها حلو لذيذ. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، نعوذ بالله، الحنظلة هذه المعروفة اللي تنفرش شجرتها تنفرش وتطلع كبر الليمونة، الثمر حقها كبر الليمونة لو تقطع عليها تشلخها، تقطع عليها برجلك نزل جميع ما في بطنك الإنسان. الشاهد كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. قال رحمه الله: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا بكر بن خلف بكر بن خلف قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن بديل عبد الرحمن بن بديل عن أبيه بديل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، إن لله أهلين من الناس، خاصة أهلين من الناس يعني خواص لله رب العالمين، وهم قالوا: يا رسول الله من هم؟ قالوا: أهل القرآن. قالوا: من هم يا رسول الله؟ أهل الله وخاصته من هم؟ قال: هم أهل القرآن الذين قرأوا القرآن. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الخمسي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. يقول الإمام بن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا أبي عمر قال عن كثير بن زازان قال حدثنا عاصم بن حمزة قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من قرأ القرآن وحفظه أرسله الله به. من قرأ القرآن وحفظ القرآن وعمل به يعني ولا كثير من الناس يقرأ القرآن ويخالف القرآن، ولهذا تعود الرسول عليه الصلاة والسلام ممن يقرأ القرآن ولا يعمل به، يقرأه ولا يعمل به، يقيم الحروف يقيمها ويخرجها من مخارجها لكن ما يعمل به، هذا نعوذ بالله من شر الخليقة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خيركم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة، من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفع في عشرة من أهليه كلهم قد استوجب النار، يعني استوجبوا بمعاصي قد تكون صغائر فشفعهم الله، شفعه الله في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبري عن طائي مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوا وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا يفعره كل مكان، ومثل من تعلمه فرقده في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمرو بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا المقبري سعيد قال عن عطاء مولى أبي أحمد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعلم القرآن أقرأ القرآن الإنسان وتعلم وصلي واقرأه وأن تصلي، ثم بعد ذلك ارقد إذا جاءك النوم ارقد الأكل، تعلموا القرآن واقرأوه وارقدوا، لا تقول أنا بقرأ طول الليل وأنا راقد، لا ارقد تعلم القرآن واقرأه ثم ارقد. فإن نعم مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشو مسكا. يقول مثل القرآن ومن قرأه وتعلم به وعمل به وصلى في الليل وهو يقرأ القرآن كمثل جراب محشو المسك، كمثل جراب محشو المسك تظهر ريحته من وراء الجراب، المسك غصب تطلع ريحته ولو سكت الجراب تطلع ريحة المسك. نعم ومثل من تعلمه فرقده في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك، ومثل من تعلمه فرقده هو في جوفه كمثل جراب أوكي عليه، جراب محشو المسك أوكي عليه. قال رحمه الله حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثل أبو الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ قال استخلفت عليهم ابن أبزاء. قال ومن ابن أبزاء؟ قال رجل من موالينا. قال عمر فاستخلفت عليهم مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، قاض. قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال حدثنا أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان، وكان نافع أمره عمر على مكة، فذهب يتلقى عمر رضي الله عنه بعسفان، تعرفون عسفان على طريق المدينة من غير طريق جدة، لو طلعت الإنسان من هنا ما تطلع على جدة، تطلع على طريق المدينة تمر عسفان. يقول لقي عمر رضي الله تعالى بعسفان فقال من خلفت على الوادي، يعني على مكة، وادي إبراهيم هذا يسمى مكة ويسمى وادي إبراهيم، من خلفت على الوادي، يعني على أهل مكة من خلفته؟ قال ابن أبزة، عبد الرحمن بن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ ما عاد. قال رجل من موالينا. قال وأيضا من مواليكم؟ أولا أنه ابن أبزة وثاني مولى من مواليكم. قال يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله، انظر قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض، صاحب فضل ودين. قال إن حيث قلت كذا فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الله فيرفع في هذا الكتاب أناس ويضع آخرين، انظر موالي يرتفعون على العرب، على سادات العرب يرتفعون بكتاب الله، يقرأ القرآن ويتعلم العلم يصير سيد العالم سيد الناس. كما قال الزهري من خلفته في مكة؟ قال عطاء بن أبي رباح. قال من العرب؟ قال لا مولى من الموالي بمسادهم. قال بالدراية والرواية، قال لحق أهل الدراية والرواية أن يسودوا. ومن خلفت على أهل الشام؟ قال مكحول. قال مكحول من هذا؟ من العرب؟ قال لا رجع عبد اعتقدته امرأة من هذي. الله بمسادة بمسادة عطاء بن أبي رباح المكة. هكذا يسود الناس ولا يضر كونك إنسان من الحبشة أو من التكانة أو من البربر أو من أي شيء، ما دام معك قرآن ومعك علم يسود الناس كافة ولا أضر أهلك. من بني هاشم يسقط إلى الأرض، ما يعرف شيء ولا يفهم حاجة، وهو هاشم من أولاد بني هاشم يسقط في الأرض، لا قيمة له الهزم. فذل، لقد عز في الإسلام سلمان الفارسي وذل بالشرك الشقي أبي لهب عم الرسول، سقط في جهنم. وسلمان الفارسي صار من أهل البيت، سلمان منا أهل البيت، سلمان الفارسي منا أهل البيت، من أهل بيت الرسول. قال رحمه الله دزن العباس بن عبد الله الواسطي قال دزن عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا العباس بن عبد الله، العباس بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن غالب، عبد الله بن غالب قال حدثنا عبد الله بن زياد، عبد الله بن زياد قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان، علي بن زيد بن جدعان قال حدثنا سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال عن أبي ذر، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لأن تتعلم، نعم لأن تقضوها فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، من أن تصلي 100 ركعة تتعلم آية من كتاب الله وتحفظها وتعمل بها خير من أن تصلي 100 ركعة نوافل، وأن تغدو وتتعلم بابا من العلم وتعمل به خير لك من تصلي 1000 ركعة. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.